قالها الكبابة والمصطفى وابن الباتون باليمن سيفه ودينه وسبه والحنين عزنا الله بالولاية ولا عنها ميول يا عظيمة يا بلادنا اليمن في كل حين من بداية الزمان نهجنا حب البشر اسأل وصف نعانا ولاية الحسن نعشق الحجة وضار بلقنا طفل وكهر ما نكرنا بعتا المرتضى طول السنين لو يزول الشرق والقرب ما يمكن نزول في كتاب الله والهاشم متجودين كم صببنا واحتسبنا وسايرنا الحدود والمثل لهذا اليهود وحف المعتدين عيدنا فوق الجماجم على قرع الضبود وازحفوا يا جيشنا من شمال ومن يمين ارسلوا القهر لكم نور فتن وابن السلام واحرقوا الشيطان جيشنا من شمال ومن يمين ارسلوا القهر لكم نور فتن وابن السلام واحرقوا الشيطان قرفه لرب العالمين مزق اهل يا سيطاع الفلا بين السهول بالمعدل والاواني وصرخه ويقين البطوله والقمم ما لها ضيع الفحول اشهد للقيادة والمجاهد وكل الصابرين.